الحلقة الرابعة. خرجت بعد الصفعة المباركة من كف الشيخ المبارك، ولاحظت بعد الصفعة أني بحاجة إلى عطر قبل دخولي المنزل، لأن خدي عج برائحة دخان السجائر بعد الصفعة المباركة. اليوم التالي وبعد الدرس الثاني أخذني إلى مكتبه الشريف أدامه الله ظلا لطلبة العلم، فأخذ الشيخ الطهراني نصير السائل وشافي المستفسر يسرد لي روايات عن مشروعية التقية وأسبابها، إلى أن قلت له: أعرف أعرف يا مولاي، ولكن هل خط سير التقية مثل خط سير النفاق بالنسبة للمتلقي؟ قال لي: كيف؟ قلت له: يعني أنا الآن أجبتك جوابا ولا تعرف ما في نفسي، هل أنا صادق أم كاذب؟ فهل لو تيقنت أنت من كذبي أكون منافقا أم متقيا؟ قال لي: يا بني، المسألة ليست على هذا الفهم، فالمنافق يبدي الدين وهو كاذب، والمتقي يبدي خلاف ما في قلبه اتقاء الشر. قلت له: يا شيخي الطهراني، وهل المتقي يبدي خلاف ما في قلبه اتقاء البشر وينسى رب البشر؟ فقال: إن رب البشر أمره بذلك لكي يسلم بنفسه. فقلت له وكأني اقتنعت بكلامه: وهل خطب أمير المؤمنين عليه السلام يفهم منها التقية أم يفهم منها ما في قلبه؟ فقال: حسب الوارد منها، فإن وافقت المذهب فهي ما في قلبه، وإن لم توافق المذهب فهي تقية لظروف مر بها هو، وهذا يرجع إلى صحة الرواية أولا. فقلت له: يا شيخي الطيب العزيز، لو أن الإمام قال: أنا الوصي وأن الصحابة فعلوا بنا كذا وكذا، فهل هذه تقية أم ما في قلبه؟ فقال: هو المذهب وهو الحق. فقلت: ولو قال الإمام أنه بايع أبا بكر وعمر طوعا وليس كرها، وأنهم من خير الناس صحبة له ولسيد آل البيت صلى الله عليه وآله، فهل هي تقية أم ما في قلبه؟ فقال: بل هي تقية خشية منه على الفتنة، على شرط أن تكون الرواية صحيحة. فقلت له: يا شيخي المولى وسيد الأنام المفضال، هل المذهب أسس الإمام أم الإمام أسس المذهب؟ فقال: بل الإمام هو من أسس المذهب. فقلت له: إذن أليس الأولى أن نقول أن كل ما في المذهب من روايات إن وافقت كلام الإمام فهي صحيحة، وإن لم توافق كلام الإمام فهي باطلة، ونضربها بعرض الحائط؟ قال لي: كيف؟ الإمام هو مؤسس المذهب، والروايات أتت منه عن طريقه وعن طريق أبنائه الأئمة عليهم السلام. فقلت له: إذن يا شيخي ومولاي، إن نظرية كلام الإمام إن وافق المذهب فهو ما في نفسه، وإن خالفه فهو تقية منه لأمر عارض سياسي، إنما هي نظرية ممزوجة بعضها ببعض، فلا يمكن أن يتأسس المذهب على إمام مرة يتقي بقوله ومرة يصدق فيه، لكي نجمع منهجا متكاملا لعلم آل البيت عليهم السلام. فالمذهب ليس كتابا واحدا مثل القرآن، ولكنه علوم كبيرة وكثيرة وأبواب كثيرة يحققها كثير من علمائنا بالشرح والتفنيد. فهذا يقول أن الرواية تحتمل التقية، وذاك يقول أن الرواية صحيحة ولكن المعنى كذا وكذا، فاختلطت الأمور بين الروايات، فصار العلماء هم من يعلمون ما في نفس الإمام تحسبا وتوقعا منهم، واستنادا على مبدأ واحد فقط، وهو أن الرواية تحتمل التقية إن خالفت واقع المذهب الاثنى عشري، وتحتمل الصواب والمعنى الظاهر إن وافقت المذهب والدين. وهنا يا شيخي الطهراني يجب أن تقول لي لكي نعرف ظاهر الأمر بأن علي عليه السلام مرة نراه يبايع ويمدح أعداءه، ومرة نراه يذمهم ويطعن بهم، علما أن الزمن والحقبة واحدة، فلا يمكن للإمام أن يخشى أمرا فيتقي بكلامه ومن ثم يعارض مبدأ الخشية فيذم، علما أنه في نفس الزمن. فذمه لأبي بكر مثلا جاء بزمن واحد، ومدحه له جاء بزمن واحد، فكيف نقول أن مديحه له تقية وفي نفس الوقت نرى له روايات يذمه فيها؟ أين الخشية إذن؟ وهل الروايات التي يذم فيها بعض الصحابة لم تصل لأسماعهم وقفزت من زمنه قفزة واحدة إلى زمن أبي عبد الله الصادق عليه السلام؟ فقال لي: يا بني، قلت لك أن التقية نعرفها من خلال موافقتها للمذهب إن صحت الرواية، وأنت تتخبط ولا تعرف ما تقول. قلت: عذرا يا شيخي، ممكن لا أعرف ماذا أقول، ولكن اسمح لي بالاختصار فقط. قال: تفضل. قلت: إن جاءك عالم سني وقال لك: هل القرآن هذا هو القرآن الذي أنزل على محمد صلوات ربي عليه وآله؟ ماذا ستقول له؟ ستقول: نعم. وما هي الحقيقة التي تعلمناها؟ تعلمنا أن القرآن الصحيح هو ما أخذه المهدي عجل الله فرجه الشريف، وسيظهر لنا بخروجه. فأنت هنا استخدمت التقية، صحيح يا شيخي؟ فقال: نعم، لأن النقاش حول هذا الموضوع عقيم معهم، ولنا معهم وقفة بين يدي المهدي إن شاء الله. فقلت له: لماذا اتقيته؟ هل يوجد سبب من أسباب الخشية وأنت تعيش في مدينة منيعة وشعب منيع وزمن ظهر به المذهب بكل وضوح بلا خوف، وصرنا نجبر الدول بعد أن كانت تجبرنا؟ فلما لا نقول الحق؟ قال: لأنهم يكفرون من يقول بهذا، ونحن لا نريد تأجيج الفتنة بيننا وبينهم، فالأمر أن نعيش معهم وفيهم ومنهم إلى أن يقوم القائم. قلت له: نعم، الآن فهمت، وشكرا شيخي، لأن الدرس الثالث بدأ، ولكني أخشى أن لا يكون المهدي عجل الله فرجه الشريف يتقي علينا بقوله أنه سينصرنا ويحمينا. هل أتوقع صفعة كف؟ ولكنها لم تأتي والحمد لله. ذهبت إلى الدرس الثالث، وكان عن مظلومية آل البيت منذ الزمن العلوي إلى الزمن الحسيني، نكملها بعد حين، ولكن المهم فيها أن أحد الطلبة صفق لكلمة قلتها بدون أي شعور منه، فحبسه أبوه أسبوعا في المنزل ضربا وحرمانا. تابعوا مع الحلقة القادمة، وإن مللتم أوقفوا قلما صار يهذي وهو شاب ذو عقل.